تكلمتم في محاضرة سابقة عن جواز التصالح مع اليهود في أرض فلسطين وهم أهل النفاق، نرجو من سماحتكم توضيح هذه النقطة لأن فيها التباس على بعض المؤمنين. اليهود أعداء والكفار كلهم أعداء، وقد طالت العداوة والحرب بينه وبين الفلسطينيين الآن مدة طويلة قريب 40 سنة زيادة. المقصود أن الصلح بين المسلمين وبين اليهود على طريقة تضمن لفلسطين بلادهم وأمنهم وسلامتهم أمر جائز إذا لم يتيسر قضى على اليهود. النبي صلى الله عليه وسلم صالح الكفار وهم أكثر من اليهود، كفار قريش أكثر من اليهود، لما دعت الحاجة إلى مصالحة الحديبية صالحهم 10 سنين يعمل فيها الناس وهم أكثر من اليهود، وصالحهم صلحا فيه غضاضة على المسلمين أيضا، وبعد صبر عليه النبي صلى الله عليه وسلم للمصلحة العظيمة للمسلمين حتى يتصلوا بالمسلمين وحتى يظهروا في دين الله. فإذا رأى ولاة الأمور الذين بيدهم الحل والعقد أن من المصلحة أن يصطلحوا مع اليهود حتى يأمن فلسطين وحتى يسلم لهم بلادهم وحتى يسلموا من شر اليهود، فلا عند ليس عندي مانع من هذا وليس ولا يكسر ما يمنع هذا. أما إذا وجد دولة قوية إسلامية تستطيع أن تقتل اليهود أو تذلهم وتأخذ عليهم الجزية هذا طيب الذي يستطيع، ولكن أين هذا؟